الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وعن أبي مالك الأشعري، أبي مالك الأشعري وحلق السوري رضي الله عنه إلى رأيه، كان نقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال أويره: أربع في أمتي، أفر أمورات أو أمضى إذا كسوغا من أمر الجاهلية، حي كم التهاي أمورتي جاهلية. دا الجاهلية وحوية و يعني ونسبة إلى الجهل، أقول الروح لا نسبة بين يوية وحمرك على قتل ما ويا، يعني قال لماذا لو قد شيء ذا مرك أمور الجاهل كم يتهي بمعنى أخلاق ذا يا بقى ماذا قال ذا كم يتهي بلو شيء ذا لا يتركونهن كم تجيان وكل يبغى والله إيمان يان أفرت أسمحي تهي الفخر بالأحساب تكواد وفانتان كالغفانه بالأحساب شرفها يا بياشي يا وياش رهاين فانست الوفانوي الحسب وشرفتي يعني مركا رهاين أبياشي يا وياش إلى هايوي الفخر بالأحساب فانتان كالوفان بالأحساب شرفه يعني مركا هري أبياش رهاين والطعن في الأنساب يعني دلعين تلا دلعين لا دروا في الأنصاب النصب هذا لا دروا يعني هبل إذن ما دلين أيا كم إذا دريتان كنصب كلا دراي وقف قعد كأسرنا وأكثر سنة يي لو دي دو لو يدعو إذن ما دلين واسك شجعنا إنسان وحكم إذا مرك إلا عايو ولا يدعو حوي رينه بالوابقون أما وعين كان أما واصلا أحيارها سوى حوي وطعني في الأنصاب فنصب كي ولا دراي والاستسقاء بالنجوم الروب كيلون نسبيه وهي بالنجوم حدقها ولا يدادو وحوي ديدا مركب بتاعدي اما سيرما ويدا دادي يا وحيا لها لمت كان والنياحه يا برارته يعني مركا لا برارته مركا مصيبه دحده اما عيد دمتو افرتا امورد وحي كميت هي امورها جاهليه بمعنى اموره اخلاق دي دقن كا او اها غالدي كميت هي روح الليم أدانا وروح الليمي أخلاق ذي الدقمة ذي قال ذا أي الليمي أسمي وقال روح النبي صلى الله عليه وسلم أن أيحة إذا لم تتب أن أيحة تبرر نيسا إذا لم تتب هذين توبت كين قبل موتها قيرد إذا كهر هذين توبت كين تقام والتشوشيا يوم القيامة مال انت قيام وعليها سربال يدو مركا ساريهي سربال قميص وساريهي من قطران يعني مركا النحاس للدلالية وحلوك ليا مرا سيدي قميص وكرعة والنحاس للدلالية يوالوك ليا ودرع يعد أيها اللوك الشاء ومن جرب عدك السميسا وعقاب العقاب رواه مسلم المسلم بصحيح سكسوري marka baroorta yaani ciqaab khaas ah loo sheegay marka dunuubta kabaairta ka mid tahay in la baroorto dunuubta waaweyn ee kabaairta ay ka mid tahay bal ay nabigu wuxuu ku magacaabay sallallahu alayhi wasallam in ay kufri tahay oo gaalnimo tahay waxa loo jeedaa kufrigaana waa kufrin doona kufrin waa kufri ka sokeeya kufrigi millad iyo diinta lagaga baxayay marka waa dambi kala ira loo jeedaa إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت لبمرك خصله أما لبصي فوضتك كسوغان وحكسوغان نوع كفرية أما قال لي ما أبا كترتا والنسب كإلا الدراء أما البلعي إيا ميت كإلا قد البرارتو والله بداس مركا تبدأ مركا برارتا هدي أي كتوبت كنت دنبقى والاك دافيا توبت شروط دي أوفستي هديك توبت كنتو والاك دافيا التائب من الذنب كمن لا ذنب له كالذنب كتوبت كينا وحلم دي هاي سيدي ميدان ذنب لهاي لكن بالشرط وإن توبت داسي شروط دي أيضا ما يسترطي أوفستي وكذلك ذنوبتك لها دقفك توبت كينا يدنا ساسلا توبت دي والاك أقبل إياك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إلهي واك كأخبره أدو مديس التوبة إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي الدنبيض ربما وضعفا لكن وقت التوبات اللي أقبلها وين كوبها قانتا وهذه حوالي مركة النفط السوق قادو ألكا كالحمها أمردون تسوق قادو هذو قفكو مركة يرهدوا التوبات كينا يا التوبات داسي وحوالي وقت اللي أقبلها يكو ميبيكوين حالة دالما أقبلها يا توبات إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إلى هاي التوبة ضادون كوا أخبرا أنت إن نفط كالحمها سوى قارن إلى هاي التوبة ضوا أخبرا مركا هاتين كالتوبة كين أنت إن الدمان كهر قبضا برورتين مال التقيامة وحلو قليا قميص نحاس للدلالية وكرم واللوغشا وسيدي قميص وكلا لوغا دقيو يدرع عداء عداك سميسان عدد وحوي وشيء يعني مركا عذر وحولها وإن أردنا يجيل يوكو كدعة وكو كدعة مركا وحوي إلهينا وأود بضيها سيدي الدرع وكرو عددا كدقيا مركا سو مركا قبضا برورين ترتيه كتوبت كيري ويدين لوك إليه مركا أفرتان أمراض حديث كشيغي أفرت أمراض بوحن حيهين وحانا يكمديهين دقا مضا إيا أخلاق دا قال دا أحيالها أمور الجاهلية لينا وهي علماء أهل السنة قاركوا كفسرين اللي وجدوا وأخلاق ذي دقمة قال ذا اللي وجد ومن أخلاق الجاهلية ومن أفعال الجاهلية فعل ذا جاهلية هي أخلاق ذا هي دقمة جاهلية ذي قال ذا كم ذي الجاهلية أنا وحلو وجد وقال لماذا اللي وجد لكن سنة كفر وأوليها كفر دون كفر وحترت جاهلية دون جاهلية جاهلية كسو كيس جاهلية ذا وين دين تلقى بحايو جاهلية كسو كيس أي جرتا مركا تاس يعني على سبيل حوص عروريسا سوى حوية لقدت الماما يا خصلة إنا يتحي سيدة حديث كي مركا نبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر كويل إنك مرء فيك جاهلية أعيا وضع هذلي أبو ذر هي بلال مركا ساب بلال وحو بلال بوحو كويلي أبو ذر بارنايا يا ابن أمتي السوداء أدونت مذوبي كيد شيو مركز النبي صلى الله عليه وسلم تاسب أغادي مركز أعيرته بأمه ما واحد كعب يسي وكبر لا يعيسي هو يدي بمعنى هو يدي مذوبي مذوبي قد كعب يسي إنك امرؤ فيك جاهلية وحتى هاي شخصي أما الروح ay ku sugan tahay khaslo ama sifo jaahiliye ku sugan tahay sidaas aad tahay marka saabu dar wuxuu leeyahay sida aan u weynahay la jirkeeda ayaa khaslo iyo sifo jaahiliye ku sugan tahay marka suu raha marka waxa weeye taas waxa loo jeedaa macsi ama fisqi ayaa laga tilmaamaya qadarka dambe saxiixa kuma sugnaa laakiin waa riwaayad kale la soo wariyay ala kulli hal قاتل مركب بخاري صحيح سباب يستوى المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك باب المعاصي من أمر الجاهلية وحب بخاري صحيح سباب يستوى في كتاب الإيمان معاصي وحي كمتهاي أمورها جاهلية كمتهاي يعني لقى ماذا قال ذي كمتهاي ولا يكفر صاحبها ولا يكفر ولا يكفر مذو البوالوطب ديه لما قال يسينا أما ما قالوا بايو صاحبها كمعاصرة وصاحبك ليمي بارتكابها إماتك أوليمي معصرة يا حمانتا دمبك أوليمي كما قالوا بايو إلا بالشرك قال لما موياني قال لما هدو ليم هذا بمجرد الارتكاب وكو قالوا بايا أما ويحي قال لما كسوك يا هدانو حلاشانين واعتقادين إلي حلالتها كما قالوا بايو sida waxa ka baabaysan marka waxa way ala kulli xaal hadii laakin ruuxa la yiraahdo innaka jahiliyun jahili ba tahay sharci ahaan waxa loo isticmaalaa macnaheeda gaal ba tahay hadii laa mujtamaa jahiliyun hadii la yiraahdana waxay macnaheedu noqonaysaa waa mujtamaa gaala ah saasay noqonaysaa sidaas awadeed mufakirinta qaar kood isticmaalka eraygan ay isticmaaleen ay oranayaan mujtamaadka waxa weeye waa jaahil ay sidaa u talaaqayaan ama u camimayaan yaani saas waa kharab qayb macnaheedu waxa noqonaysa waa mujtamaacad gaar ah ana takfiir يعني غلو التكفير كل اللي قلت له احتجيه يعني مركا وي تنوع عسنا وحوي وامد مركا خلاضة صدق مركا أهل العلم جوا أي شيء جاي صار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كسر اقتضاء صراط المستقيم وحول هذا جاهلية مطلقة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دب مركا الصوص صار جاهلية مطلقة لم يهلا إيه إلى طبيش إلى صدر قفك استومو من نفتا سبب تيذا لك ذي خبناي يعني قيامة الدنيا كذا إلى لقاره أمومين أنتوا وضد لما تود دبيش على الصوت دي ردتكم قال أي سبب حان جاهلية مطلقة عامة مركز أي تريسة لكن وحي كور رأي وحبيعي كرت أشخاص بيكو سبنانيسا جاهلية دبلد ديكو سبنانيسا لكن عالم كأيو يعني مركز وحوية أرلض عبان وذي جاهلية من نقول إيسو وذي جاهلية يعني من نقول إيسو وآي النبي قول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ساس النبي قول صلى الله عليه وسلم أو مدي سعيد حقك السجنين على جوائين أي النبي الشاعر صلى الله عليه وسلم. مرك أفرت المراد شيء كواد وإن لغفانه شرفه أي لهاين أبياشه. يعني قفكن وح أنفعي وعمل كيسة. أباها سهدو ونك سنة ومؤمن من أها أو ونك سنة ده سجى أنفعي سا. روح المرك وحوي أدوح ماذا كيسيرني. هذو حماده ويسقوا قالوا أبا هيبا وناك سنة وحو أطر ما يسوق وحي أطر يسا أما كأنفع يسا ما جرته واتو النبي صلى الله عليه وسلم إن أنتي سكوي لفاطمة يا فاطمة يا فاطمة بنت رسول الله فاطمة وإن الرسول أهي سليني من مالي ما شئت حولها إذا وحد أنت إذا ويديس لا أغني عنك من الله شيئا حق إلهي وحبك أغمى الترايه بمعنى هذا إلهي عاصده كقاله ودوحا كوتر يا فاضيما إما جرته النبي وقوله صلى الله عليه وسلم إن أنت يسيب سابقا هدي وحوالي والد كاسي وقال أهانا شرفك له لها وقال سبوءها أما ديخ سبوءها أما عتكربوءها أما قريابوءها دي وحوالي وحالله وحي إساقي كتر إساقي جرته محابسك قفان يعني الروح مركه وحوي هدو قال اها يعني وحوي انا دينتي اسلام كبه هيسنين دفانك لو قفانيا ما حي شيغيس ما كفرغيس يا حمانتي صاد كفانيسا وحاب النارد ما حاب النارد بد كفاني حد كفان شيء لباد وحوي نصب كان لا دروي اعيد بعد نصب كودي وحكا شيغتا عدبي وابتر صدان سيدا سيور كسو قاري مركزات تيري إذن مردالين هو اسك الشيء قانيسا ونسب كوديا الدرطو قذفوي ولبا الروح قرى ماد قذفين او ماد قنباد قذف كسا ما يسايا قرون لان دو حين نخونا يسا تاسنا وحاو يميد ظلم ادمان توت كقا شيء بونا غنس مركز نسب كولا دورا يدنا وحي كمي أخلاق دا يردق ماذا قارضا شيء صدحات وشيء بابك وسوء الريش يخويا وإن رابك الله نسبة يحدقها يدير هذا قالوا إلى هذا وحوية يعني درر كام حدقها سادعي خاصنا وحي كمتة أخلاق دا يعني مركا فعل هذا يكون سفي سيه مركا قارضا شيخ الإسلام ابن تيمية وحويلي مركو حديث كأبو ذر سعروري فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية وهو حديث كاسينة السيئ يعني الدريتان كنصب للدراء من الطعنية إن الشقة ذا مركا قال ذا يردقمده ذا كمتهين وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال قفك مسلم كان إن يكون سبنان كرتو وحكم ذا سفوين كاس المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية روحين يكون سبنان كرتو سفوين كاس لقوم قعابي جاهل يهودية يعني سفا يهودية يسفا كريستانة أو صفصا لقوم قعابي إن روح مركا يدعي كرتو إن لقو سفايا ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه أين يتاسين واجبين يعني فسق جيسا إنو فاسقي هاي يأينو كافري هاي إنو واجبين أذكى وحي لمركا ابن تيمية وحكوية هذا اقتضاء الصراط المستقيم أي كوية هذا ولهما وحوصوا ناضي بخاري مسلم عن زيد بن خالد يقو كورنا يا زيد بن خالد رضي الله عنه إلى رأيها كنقض زيد بن خالد قال إنه صلى لنا وحانق نتجيي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي أي نتجيي صلاة الصبح صلاة الصبح نتجيي بالحديبية مشى حديبية لا يرادو أي نتجيي حديبية وامل يعني مركا حرم كأيو حرم كمكة إيو حلق ماشى إسكجلان ويجي مركا قيب حديبية كم يدنا وحي كشرتا حرم كقيبنا وحي كشرتا حلقة وحرم كواكب أحسن طاي وأنا هلك النبي صلى الله عليه وسلم ودقي عمرضي وضاني وصع عمر استيقاند ودي ذا مكان وقله سنة اللي حاد هالشيس كي حديبية الأورنج رسول الحديبية أنا ماشو كدعي وحكوا لي شري ماشى جيد قلعة شجرة حدباء أحدب كأم حدباء وحلو استعمال تورط مركادي له رجل أحدب وانين تور له امرأة حدباء وقبر تور له مركا وحوي وحقصوا نيز شجرة حدباء جيد قلعة سيدي وح تور له وماشى قصونا كاسان الله ما قعدناه على إسر السماء وحنوت الشيء يعني روب دبدي مر روب دأي دبدي دون تشيء إسر بمعنى عقل السماء روح اللوجة كذا روب كان اللوجة كذا كانت من الليل روب كاسو كانت أهادي من الليل هبين كمركي سلا يعني دأي وهبين كوح كم لا أي مركا دأي روب كاس فلما انصرف مركو الصلاة دي كسو تشيستي وكسو قدومي أقبل على الناس دادكو كسو تشيستو سو قابلة فقال وحولي هل تدرون ماذا قال ربكم ما قرنا إسان وحول ربكين يلي هل تدرون ما قرنا إسان ماذا محيبو قال ربكم ربكين يلي وتعليق قالوا وحيدا ذن الله ورسوله إلهي رسولك سأعلم وقعقهم بذن أي من غيرهما عدك ربا يعني تفضيل باللوتش إذا سأسأود من ومقدر وهي حطان مركز إلى اللوتش إذن وحلقد لها مطابق الله بضع لوافتش لها ولا تسمية لها أعلم بلا تسمية لها قال وحوري زيد بأورنا يا قال وحوري النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري إلهي تهرى قال ظهرى والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذنبنا وإلهي مركا قدر كان واحد في قدسي قال أي قال الله إلهي وحوري أصبح من عبادي وحواب بريستي أدوم ماذا إذا حالي كم يديهين مؤمن بي من أنيق الرومين آية وكافر يمدي قالوا بي فأما من قال كيرم يا مطرنا بفضل الله ورحمته وحنا لقوا الرغي ربكنا لقوا السيئي بفضل الله إلهي قلدي سي ورحمته نحريسي سفذلك كاس مؤمن بي ومد أنيق الرومين آية كافر بالكوكب حدقنا قالوا بي دو إلى هذا وأديق إله الرابكو إلهي بأنا فضل جسيا نحريسي سنغسي قالوا حدقها أنس بينين يدير الردى كاسوا مذ أنيقا إرمياي حدقها نكا كفريا وكقالوا بي وأما من قال كيرم يا مطرنا بنوء كذا وكذا رابكو وحا نلغسي ونلغو الرابي أما الرابكو نغد أي دير كعينكا يا عين كاسي حدق عينكا يا عين كاس فذلك كاسي كافر بي ومد أنيق إيجا كفرية وإيجا عبال كدري مؤمن بالكوكب حدقنا رميي حدقنا رميي ويان يعني حديث كان وحاو تلمامي صحابي زيد بن خالد إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح كتب شيئا ماشى حديبية لإرادة يدور ربها بينك الداعي وأرلدي قيمته الرئيس تهي دادنا الصلاه مركو قصو جيستاي ايو ددك كوسو جيستاي دبدنا و خو يري موقتي وحا ربيغي يري موقتي محيب ربيغي يري تا و خو غا جيدا وركا و شيغي دونو سي اي سي فيعن و قبطان بايو طريقه كو غان كران و خو الى هي يري وا وحي اون ده رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رأوكم الشيئين مالك وحوكا تشيدا إنه كتشوابان معها يأينو أغادو إنه يأغيهين يأينو أغيين وحوكا تشيدا مسألة ده وشيئ دونو إنه سفي عن أقبتان أو مركا وحوية حفظان وحيدا دين الله ورسوله أعلم يعني مركا سيداس أيوة مركاوي يريد ساسيد هذين وحيد هذين الله ورسوله أعلم قالوا أصحابتي بوحيد شوابين إلهي رسولك سوغا أقوم بضن عدي كرابان دعنا نبقى حشاك صلى الله عليه وسلم إلهي نو يريد أدوان مضى يدوا قيب السمان وحيو قيب السمان قيب أنيقى يقال وذي قيب أنيقى الرميسي كي يريد وحوه يفضل إلهي أن حديثي ساروكنا لبسيينا وحوية وأني جوائر هم يجيبا إلى هيري حد جيل يدري كنا وككفرية وكقالوا كيري وحوية يعني مركا دير كعينك يا عينك صار روك مركا يا هاي أما مركا روك كنا لو سيا يا توي لا دنا مركا أنا وقلنا قنا يا ميد أني جا قالوا بي دير ك يا حد جنا هم يجي مركا أرين قال لما لقوا مجا عاري أرين يصير ما ولماذا نوحى إلى هذا كفر جن وخوف الصير ما يا مر وحنا قنا يا كفر وين مرنا وحنا قنا يا نعمة إلى هؤلاء جعب الكذرة كفر دون كفر لا بد أن مركا مد والبا مربا مد من قنا هدو مركا روح يري حد جاه روب كون سبي هدو وشيدو روب كحد حد جاب بحنايا oo de waxa weeye cida marka roobka shubtay ama keentay ba waa xidiga de marka waxaan noqonayaa kaafirun billah ilaahay ka gaalobay diintiisa ka baxay murtad buu noqonayaa diintiisa waa ka baxay bil kulliya si dhameystiran haddii laakiin uga jeedo xidigu sabab ay u yihiin laakiin roobka ilaahay uu baa bixiya xidiguna waa sabab iyo diriradu إلهي بس سبب كذا جاي هدول سيا وشيدنا وحن سبب أهين بسببي ما هو اعتقادي مر كان وشرك أصغر وشرك كوابسن يقال لي ما كوابسن تي ويني مر كان ودم بكبائر وين وين مر كان وهدي لا إله سبب بيروك ويه مر كان ودم بكبائر وين وحس ودي له هدول إله هدول مطرنا بالنوع كذا وكذا يمطرنا في نوع كذا وكذا بعلمه ذكر فرقين في نوع هدو يراه مطرنا وحروك كان لسيء دير الكاسي مركو شوقي وده هذا روك كان لسيء حل قاسا لسيء حل جي مركا يعني حد قاسي أو قالي وده هذا إلى هاي روك كان لسيء هدو يراه يعني علماء ذا ينبضنا وكم يدي واحد إلى واحد دب ملأ دب ملأ ويوحي لم يتهيون ربك وحن الله شو بيقول هبينا أما قول مالون وبي لم يتهي هذي في كذا اللي يراده أو وقت قاد بده يسا إلى هاي ربك الله شو بي هذي اللي يراده نب ملها بالي ضرفهم بالله وكيدا وحي لم يتهيون مطرنا في ليل يا مطرنا في نهار أما في ساعة كذا أركا حرج ملي نب ملي haddu yiraahdo mudirna binow kada wakada oo baad sababiye uga jeedo marka yadu waa xaraan oo dambi kaba yaraa oo yiraahdo diirka sababtiisa ama aawadi ayaa roobkana lagu siiyo ilaahay nagu siiyay hadii la yiraahdo waa xaraan oo dambi kaba yaraa weyn weey waa shirki asghar waa kufri asghar dunubta waa weyn buu ku jiraa balka waxaad ka warantaa hadii carabi uu ku hadlaayo yiraahdo mudirna binow kada oo yiraahdo baad darafiye uga ma jeede يعني بعض الصابية وجمد شيء ذي صابية وجمد شيء ذي ظرفية وجمد شيء ذا ثانه واحد يلعب لمضوا ممنوع ومرها طول نصف من عشرة جاي بالنوع كذا إلا يلا ذا إنه ممنوع تهاي النوع كفراني كشره نعمة إلهي إلا جعب القدرين يدو إطلاقا بالنوع كذا إلا استعماله أما السببيه وقتشيده أما الظرفيه وقتشيده أيها لك قاضنية يعني سبب وأساس صلى لنا مركو يدي وحو شارحة الماما يا صلى بنا باللوتشيده لم كنا وبمعنى الباء حافظ ابن حجر نوحو يدي وحكو السقان إن وحوية مركا ماشي الله بعد إن لام لقوع طلاقي مجازهان يدو الصلاة عيد اللو تكون يأي لله طاي وحسك لا يترتاه قانو ينوشي إن رواية مسلم صحيحة كالسورية أصيري عصر كاي وقتمي رواية مسلم صحيحة كالسورية وحي الشيخ يسا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا كوحا لغي يا با لام كني إنو يهي رواية بالمعنى رواية دنباء استعمالين ولهما وحوص ابن ابي البخاري ومسلم مشايخ الوحيد هذين حديث كان وحوص تيري شيخ البخاري ومسلم الا بدا حديث كان مسلم بكسب يا البخاري نقما نارك مركا البخاري تيرين تلو تيرين ايا وحا كسب نظر ولهما صواب وله ولمسلم المسلم وحوص ابن ابي من حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس اذا وكم يديها معناه كاهر مثل معناه حديث كهورا مثل ما عنا أبو سلمة وفيه وحكوا شري حديث كاس قال بعضهم بركود وحي إلى هذين لقد صدق إلى هاي بان كل أرتي حقيقة هم بوشجعين وكذا وكذا حد جعانك يا عنك سامدير الكعانك يا عنك سام فأنزل الله هذه الآيات إلى هاي بسودة شيء آيات كان فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم أي فأقسم وحن كل دارنا يا بمواقع النجوم يعني دعتان كحدقه دعام بان كل دارنا يا إلهي إلهي سوى كل دارتا خلقي سوى أبو رين عدو دونو كل دارتا لكن إننا إنو مبنانا إذا إلهي أهيل إنو كل دارنا إنو مبنانا إلهي أقوله وإنه كبارنا حتى إلهي الرسول كإن القوة دارتمه ولو إلهي إلهي الرسول واصلها يا سلاس رسول كإن القوة دارته ما بنانا من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك إلهي عدنا هين قفي كبارتا وعكود على النوع قال لي معه أو نعمة إلهي كأبال فدري نوع كفري كبار رسول كنا وقل صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ki doonaya inuu dhaarto ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso waa waxa uu dhaxay laqad sadaqa annahu kada wa kada fa anzala allahu hadhihi alayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum ay fa uqsimu wa han ku dhaarnaya bimawaqi'in nujum dhicitaanka xidigu dhacaan ma ku dhaarnaya wa innahu yaani marka dhaartani tani laqasamu dar wa law ta'lamuna hada garanaysan adhimun wayn wa dar weyn hada garanaysan innahu dartu maxay u dhacaysa lo dhaaranayaan innahu quraanku ama kitabku la quraanu quraan weeyo quraankaas oo kariimun sharaf leh wanaagsan oo fi kitabin kitabku sugan kitabkaas oo maqnuun la ilaashay kitab la ilaashay oo la weyneeyo oo la xafiday ayu ku sugan yahay لا يمسه متابنيان إلا المطهرون كويل طاهريا لنذي في عذار أهيني تابن ميسو مطهرون توحي لادين يعني علماء القاركود وحي كفصر الملائكة مكا كتاب مكنون كسوغي بمعنى كتاب صمد كسوغان أي قرآن كان كويا لا ملائكة لطاهريا لنذي في أندن بلهي وأنقر لهي وأن جنابي حدث لهين يعني كوا سبحانه هين تاب مايان سوى الله فسره وحكر الله فسره لا يمسه القرآن كتاب مايو إلا المطهرون كوا النذيفي والطاهرين مويان عدك ليين تابا بمعنى روح طاهر مويان روح كليان تابا سيدان هو الله فسره لكن سيدان أي كفي عنه تنزيل أي هو قرآنك تنزيل أي منزل مثل سودة شيء من رب العالمين رب العالمين كحق إسان لقى سودة شيء ولقى سود الرغي فبهذا الحديث موركا بأنتم إذنكم مدهنون أبين إسان ومداهنين إسان وأبين إسان بلوشي وركن ميا بينين إنسان قرآن كه يعني هبينيننا مركا حديث كاسنا مسلم بصحيح بصوري حديث كلام مركا يسقون الشاهدة وحديث كلام معنا أبا شراء ظهري وسوري وكان شبهه ويسقون حديث القدس يا ومسلم سقنا صحيح بصوري سأسوي حديث كلام حكيمي يعني مركا الطريق يلاك لدون لكن حديث كابو هريرة انت سبب النزول كما لها وآيات دقيقين لسودك شيء وصابتها في سودك تي رواية أبي هريرة حديث كأبي هريرة المسلم صحيح في السورة يسيب الشيء ما يو مركا على كل حال حدقها إن روبك الله نسبة يساس يلا بي خلطوا تاعي وآيني مركا الصح وآهي ولما ذكر كود وحي كدر الشدين أسباب تأني وحلو تيريا إننا بنانا إن مسبب الأسباب على سبيل الإخبار بين وجه شيء كأسباب تمرك أبوري أسباب يعني مرك وحوي سبب كي يالي لا أبوري والله نعمة ربنا وين لا تيريا سأسوي ذي سبب حقيقي هذه لا تيريا نعمة دي وبخلط بيع لبذا قرقودي لهذي لكن وحوي سنا سبب كصحدا وحيت هاي سبب حقيقي نعمة إن لا تيريا وبنان تهاي لكن حدقها للسبب حقيقية معها والسبب وهمية سبب حقيقية يا هاي وحنا كنت السنة يساو إن أسباب تمرك الله تيرين كرة ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وحر الشاقي شفاعة أو شفاعة قاضي إن عذابك اللوغة خفيفية وفي ضحضاح من النار وكسو بيعي يعني مركا الرئيس مقادة ذا مركا عذاب الله صار ايو فهدنا تشكي سوى ذا قاعد ايو مسكح يسو هلكا كفر قبل لين ايسو ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل هدانا نبو تشري لهاي طبقات ده وصير النار تفسق نان لها ساس النبي قولي صلى الله عليه وسلم سلاس أيو النبي صلى الله عليه وسلم أو يري أحاديث كلا يقول عين كاس شيء سوى جرت آيات كلفت هذا آيات كلفت هذا أحكم إذا وإذا تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه مركا نعمين تي النبي قنوى اللو تيري صلى الله عليه وسلم مركا على كل حال حدقها إن ربك اللو تيري سلاس يضا بين السحوة هين وحيارها تقول دي دا يوعيد دا قصة عرارين وحكم إذا سلاس يضا بين مشاقني ألكا كتشوقو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك